يعني هذا في مشقة أنك تنادي الناس من ذلك الوقت. ولا نقول أخر قبل الزواج خمس دقائق. يعني عمل أهل نجد الآن هو أحسن شيء قبل الأذان الثاني بساعة أو ساعة إلى ربع. نعم هذا أحسن شيء. وأحسن شيء ساعة يجب الناس أن يكون معهم ساعتنا أكثر. نعم أي في مكة وغيره حتى البلاد الأخرى الظاهر حتى بلادك شلون نص ساعة. طيب ومصر ها؟ خمس دقائق. وسوريا كم بين أذن الأول والثاني الجمعة ساعة ساعة. طيب اليمن ما في مهل اليمن ها حول النصف نصف ساعة. على كل حال أيضا الجزائر هذا أنت يحول سبحان الله. والسودان كذلك ها أي. ها كينيا كم مباشرة سبحان الله كينيا ساعة. طيب أنا شيخ عندنا بعض البلاد بعض المبعض الخليج الخليج ما في أحد منها ها شعب أين هذا نصف ساعة. وعلى كل حال يعني نصف ساعة ساعة إلا ربع ساعة معقول ساعة وربع لكن خمس دقائق أو ثلاث دقائق وش الفائدة؟ وين مصر؟ مصر؟ إيه هو قال ساعة كلها طيب ها؟ إيش؟ كم؟ خمس اللهم اهدنا الله يهديك محجوب نعم أما أنا ما أتابع إذا سأل اللي بينهم خمس دقائق ما أتابع. لا أقصد إذا كان عندنا مسجد نستطيع أن نؤذن فيه الأذان الأول مثلاً ساعة قبل الأذان الثاني. نعم. هل نؤذن مخالف الناس أو نصف والله شوف إذا كان عندكم ما يخالف الإنسان يعني أحد يأذن كذا وأحد يأذن كذا فلا بأس اتبع مثلاً أنه أقل الصلاة. أما إذا كان هذا يؤدي إلى مخالفة يعني الناس عموم الناس وربما يجعل على الإنسان علامة استفهام ويؤذى الحمد لله. هل يقتل الأذان الأول مطلقا؟ كيف؟ هل يقتل الأذان الأول أن يؤذن قبل الثاني خمس دقائق؟ أي أيهما أحسن للناس؟ وما يعتبر الناس أن يؤذنون الأذان الثاني؟ الحمد لله ما دام في العمر. لكن أيه الأيسر؟ أن نؤذن أذانين بين خمس دقائق إلى خمس دقائق تنفع الناس تنفع الناس بالحضور. يعني من يعلم أن هذا المسجد يؤذن أذان واحد فلا يأتي الآن أفضل من الأول. أي أنا أرى أن فعل ما سمع عثمان أحسن تقدم. نعم ذكي ليه الجزائر مرة يعني ما هو مسلم مخطئون السنة ما سنة هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. شيخ هل يمكن لجميع الصحابة أن يقروا عثمان رضي الله عنه ولم يخالفوه يقروا على الأذان إذا كان في نظرهم هو بدعة ولا يعلم أحد منهم أبد ما نعلم أحد خالف كما خالفوه يعني كما استرجع ابن مسعود أين كما خالفوه في عثمان في منه ما نعلم دخل الوقت الآن. طيب البخاري